فسرت بغير زادي وظنوني مدحتهم قديما وأنت بما مدحتهم مرادي وإني عنك بعد غد لغاد وقلبي عن فنائك غير غادي محبك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. القصائد الجميلة وفيها حكمة مليئة بالحكمة هذه القصيدة، لكن مطلعها زعزع ثقة النحاة فيه في المتلبي، وجعلهم يعني يلصقون به تهما كثيرة، إنه لا يعرف في النحو، وأنه يسأل في غير موضع، وأنه يصغر في غير موضع تصغير، وأنه يريد بالتصغير ما لم يرد النحاة، يعني ما وضعه أهل النحو في التصغير في البيت الأول. طبعا هذا كله حدث في البيت الأول، البيت الأول أقلق النحاة وأزعجهم، مش أقلقهم، دعنا نقول جعل الخلاف يدب بينهم، ولعل المتنبي قصد ذلك، قصد أن يرمي حجرا في بحيرة الراكدة، في بحيرة النحو الراكدة عند النحاة، فيجعلهم يتجادلون. مو قال هو مش قال وصدق في كل بيت وفي كل زمان، صدق فيما قاله عن نفسه، قال أنام بالأعيون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم كمان، مش بس سهر، مختصمين، ما حدا يتفق على رأيه، وكل أراء صح وكل أراء خطأ وكلها مرجوحة وكلها راجحة، ما في. طيب شو قال؟ شو البيت الأول المشكلة فيه؟ قال أحاد، يعني أأحاد، وقال لك الهمزة في المطلع لكلمة مثل هذه يعني همزة ما يصلح فيها الاستفهام عند بعض النحاة وليكن، قال أحاد يعني هل هي واحدة، وبعضهم قال أحاد غريبة مش مستخدمة، لا أحاد ولا ثناء في القرآن الكريم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقال لك من ثلاث إلى تساع وبعضهم إلى عشار جائز أو مستخدم أو غير غريب، في حين أحد وثناء غريبات، فمن أين أتيت بها يا متلبي؟ من عندي قياسا، وأنا حر في القياس، هيك بدي أقول قياسا على ثلاث وربع. طيب أحد همزتان متتاليتان حذفتهما دل عليهما ماذا؟ أو دل على همزة الاستفهام ماذا؟ الاستغراب مثلا أو المعنى الذي فيه تعجب فأوقعهم. قال لك أم يعني هل هي كذلك أم سداس في أحادي؟ طيب كل هل بعدين إيش قال بعدها؟ ليلتنا وصغر الليلة، والليلة تصغيرها إيش؟ هل هو تحقير؟ ما عرفوش، لا قالوا تعظيم. معقول نختلف في أنها تحقير أو تعظيم معا؟ طب مو التحقير عكس التعظيم، بعضهم قال تعظيم بعضهم قال تحقير، تحقير لتناهيها في الصغر، وبعضهم قال لصغرها لكن فعلها العظيم جعلها تعظيما، ذبحتنا هذه الليلة، اختلفوا. ثم قال المنوطة بالتنادي، متعلق المنوطة، ناط به الأمر علقه بالتنادي، والتنادي ايش التنادي؟ التنادي على ماذا؟ في السوق مثلا؟ لا، التنادي يوم القيامة، من أين جاء به؟ من قوله تعالى في سورة غافر ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. إذا أخاف عليكم يوم التناد، وقيل إنه يوم التناد لأن الناس تتنادى من الرعب والفزع، بعضها على بعض تستغيث، يستغيث بعضها ببعض، يبحث أحدهم عن أخيه أو أبيه أو زوجه أو ابنه أو من يحميه، فمتنادين الناس يكونوا. كل هذا في البيت الأول. قال أحاد، طيب المختصر شو يعني قصده أحاد؟ أم سداس في أحاد ليلتنا، يعني هل ليلتنا التي نعيشها هذه، مش ليلتنا حتى، ليلتنا هي تصغير ليلة، ليلة ليلة لأنه فعل فعيلة، تصغير الثلاثي هذا، فليلة. قال هذه ليلتنا الصغيرة التي نعيشها، هل هي واحدة؟ هي واحدة لكنها واحدة في ستة، يعني هي إيش؟ سداس ستة يعني، وأحد واحد، فقال لك هي ليلة واحدة لكنها تساوي أسبوعا. أحد أم سداس ستة في واحدة، هي ستة في واحدة يريد أن يقول، فرجح الثاني أو أراد الثاني، فقال هي ليست ليلة واحدة وإنما هي أسبوع في ليلة، وهي ليست ليلة إنما هي ليلة. فقالوا التصغير هنا، قلنا اختلفوا، لكن الأرجح لأنه يريد أن يعظم وربط الليلة بيوم التناد، يعني إيش؟ لطولها، وصلنا ظل يعيش فيها حتى قامت القيامة، يعني طويلة إلى يوم القيامة. قال فالليلة على هذا التصغير على السياق الوارد في هذا البيت ستكون للتعظيم. طيب في عندنا دليل على أن العرب استخدمت التصغير للتعظيم، هي تستخدم التصغير إما للتحقير وإما لتقليل الحجم وإما لتقريب المكان وإما لتقريب الزمان وإما للتحبب كقولها أي بني، يعني هذا كله هذا استخدامات التصغير عادة. أما التصغير يكون للتعظيم، مو تصغير، كيف يكون تعظيم؟ قال لبيد على استخدام كلمة مصغرة لكن يريد بها التعظيم، قال لبيد وكل أناس، يعني كل البشر، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية، تصغير داهية، تصغير داهية الدويهية والداهية المصيبة، فصغر لتعظيمها وهو الموت. قالوا كل سيذوق الموت، الموت مصيبة كبيرة، الله سماها مصيبة. تحبس من بعد إيش؟ مصيبة الموت، الله استخدم هذا التعبير. قال وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، وهذا تعظيم واضح، موت تجعل أناملك صفراء. إذا مستخدمة، فما في واحد يطلع لك المتنبي يقول لك لا مش مستخدمة، ما هي مستخدمة عن لبيد، لو بده يدافع عن نفسه بيقدر يدافع عن نفسه، بس يحط لك واحد وبيكون ظل دائما ما بيدخل. دائما كان يسكت عن الانتقادات التي ينتقده النحاة وأهل اللغة بها، لأنه كان عالم بأنه حين يأتي بنموذج لهذه الكلمة أو لتلك فإن لديه إرث وكلمة أو نموذج أو مثال آخر يستطيع أن يتكئ عليه، فيجعل ابن جني يدافع عنه أو يعني يأتيهم بمثال كمثل هذا المثال. قال ليلتنا المنوطة المتعلقة بالتنادي. فقال إما التصغير لأنها يجب أن تمر بسرعة، يعني هيك قال هي الليلة يفترض أن تمر بسرعة لكنها استمرت ليوم القيامة، فالتصغير صحيح قد يكون تحقيرا في هذا الجانب، لكنه حين قال إنها ستستمر إلى يوم القيامة فعظمها. ليلتنا المنوطة بالتنادي، منوطة طبعا اسم مفعول من ناطة زي إيش؟ لما يلوم، فأنت ملومة لعل لها عذرا وأنت تلوم. ثم قال في البيت الثاني كأن بنات نعش في دجاها، يريد أن يصف هذه الليلة دجاها في ظلمتها، الهاء عائد على ليلتنا، هاي دمرتنا كلها. قال كأن بنات نعش في دجاها خرائد سافرات في حدادي، بنات نعش الكواكب السبعة المعروفة في دجاها، يعني قال لك هذه الكواكب المضيئة في دجا هذه في ظلمة هذه الليلة كأنها إيش؟ يريد أن يشبهها بماذا؟ شبهها بالخرائد، والخرائد جمع خريدة، والخريدة الفتاة الحسناء البيضاء، ما لهم سافرات كاشفات عن وجوههن، فبان بياض وجوههن في إيش؟ في حدادي، والحداد السواد. فقال لك ضياء هذه الكواكب يشبه وجوه النساء الجميلات اللابسات ثياب الحداد وهي ثياب السواد، لأن هذه الكواكب مضيئة في الظلام. والله تشبيه جميل، المعري أخذه من مثلبي، أخذه يكاد يكون أخذا تاما حين قال ليلتي المعري، طبعا جاء المعري قبل بعد المثلبي، قال ليلتي هذه عروس من الزنجي عليها قلائد من جماني، كأنها عروس سوداء عليها قلائد من جبان. إذن قال كأن بنات نعش في دجاها خرائد سافرات في حدادي. ثم قال في البيت الثالث أفكر. يعني إحنا مهتمين بما تفكر يا متنبي، إحنا شو دخل ما تفكر أنت؟ لا عليكم أن تسمعوا ما سأقول، هيك بدي أقول، انتظروا ماذا تفعلوا، انتظر اسمعوني جيدا، أنا سأقول أشياء سأطبقها في حياتي القادمة، أنا ما زلت الآن ربما لم أبلغ 20، هذه القصيدة لم يبلغ 20، من أوائل قصائدي لم أبلغ 20، لكن ما سأقوله الآن سيترتب عليه حياتي القادمة كلها، فاسمعوا فقفي لينشدك الذي أنا قائل، وأنا سأقوله لتلك اسمعي أو اسمعوا أيها القوم. قال أفكر، في إيش تفكر يا متنبي؟ بدك تقلقنا بما تفكر، نعم عليكم أن تقلقوا بما أفكر، تفكيرك وحدك أو لك وحدك، لا ليس لي وحدي، تفكير سيهز الكون، ما هو تفكيرك؟ بما تفكر؟ قال أفكر في معاقرة المنايا، نحن نقول معاقرة الخمر وليس المنايا، المعاقرة الخمر يعني شرب الخمر، ملازمة شرب الخمر، والمعاقرة بالأساس الملازمة، قال في عقر الدار يعني في وسط الدار أو يعني ملاصقة للدار، فقال لك في معاقرة المنايا، فشبه الموت خمرا يشرب، فقال لك أنا إذا سكرت أسكر بالموت، أنا بدي أدخل حمام الموت وأدخل مخطاض المنايا ولجج المنايا وأشرب من هذه الكؤوس من كؤوس الموت لا أخاف. قال أفكر مستقبلي سيكون كذلك في معاقرة المنايا وقود قاد يقود قود مصدر وأن أقود الخيل مشرفة الهوادي. إذن دخول المعارك شجاعا لا أخاف وإيش قال وقود الخيل مشرفة مشرفة مشرفة يعني طويلة أشرف يعني طال استقبل الشيء من علم. فمشرفة الهوادي والهوادي الأعناق التي تهدي يعني والهوادي جمع هادية فمشرفة الهوادي طويلة الأعناق. فيريد أن يقول إنني أريد أن أدخل المعارك بخيول أصيلة طويلة الأعناق ربما هذه تدل على سرعتها كما مر معنا سابقا في صفة الخيل وقود الخيل مشرفة الهوادي. ثم قال في البيت الرابع زعيما للقنا الخطي عزمي بسفك دم الحواضر والبوادي. زعيم كفيل في القرآن الكريم وأنا به زعيم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وأنا به كفيل. يوسف يقول أنا كفيل بأن أعطي لمن جاء بصواع الملك حمل بعير. هو نفس الشيء زعيما للقن الخطي عزمي عزمي كفيل حين يعني أرفع الرماح القنا الرماح الخطي نسبة إلى الخط وهو موضع باليمامة قديما وهو اليوم الرياض تماما في المملكة العربية السعودية. الرياض هي كانت تسمى قديما اليمامة. فقال لك القنا الخطي نسبة إلى الخط إلى الخط موضع في اليمامة على أحد التفسيرات. فقال لك أنا كفيل بأن أحمل هذه الرماح فأسفك بها دم الحواضر والبوادي. والحواضر جمع حاضرة وهي المدن والبوادي جمع بادية وهي البوادي يعني التي خارج المدن خارج الحضر خارج الحياة المدنية الحياة البدوية. فقال لك يعني إيش قصد الحواضر كلاهما عكس بعض. فقال لك أنا سأحمل قنا خطية كفيلة بأن تسفك دماء الناس كلهم. واحد بيهدد الناس كلهم يقول مسمعوني عجيب لو أفكر تسمعوا شو بدي أفكر أنا ما الذي أفكر فيه. وبيجي واحد يقول لك هذا إنسان جبان كيف يستويان جبان يقول لك هذا أفكر في معاقرة المنايا وقود الخيل مشرفة الهوادي زعيما للقنا الخطي عزمي بسفك دم الحواضر والبوادي. مستحيل يكون هذا إنسان جبان هذا ليس جبانا البتة. ثم قال في البيت الخامس إلى كم ذا التخلف والتوالي يعني إلى كم يستمر إلى متى سيستمر هذا التخلف. التخلف قصده إيش الناس متخلفين يا أخي لا أنا هل سأصبر على هذا التخلف الموجود في الناس في عندهم وهو صغير عنده هذا النفس الكبرياء العالية إلى كم ذا التخلف والتواني الكسل وربما يحث نفسه على أن لا يتوانى بعد اليوم وأن لا يكسل أو لا يكسل. وقل لك لماذا أنا سأبقى عايش بين مجموعة من المتخلفين وأعيش حياة كسل وداعة وراحة ولا أنهض ولا أحث خطايا إلى المجد. بالمناسبة أنا قلت ذات مرة في لقاءات الكثيرة يعني أقول إنه المتلبي أبياته شكلت كثير من قيم الحياة التي أعيشها أنا على صعيد الفردي أو الشخصي. هو يبعث فيك الحمية يبعث فيك الهمة يبعث فيك الطموح طموح القاتل. قال إلى كم ذا التخلف والتواني وكم هذا التمادي التمادي الزيادة في التمادي في طول الانتظار وإلى كم سأبقى أنتظر ويعني كل مرة أنتظر وأقول لعل الحالة يتغير أنا يجب أن أغير الحالة بيده لا أنتظر حتى يتغير حال وإلى كم وكم هذا التمادي في التمادي. ثم قال في البيت السادس وهو بيت كثير فيه يعني إحساس بأن شعره لن يفيده كما سيفيده سيفه لو أعمله. شو قال وشغل النفس يعني وإلى متى هذا الشيء وشغل النفس عن طلب المعالي وأنا أشغل نفسي عن طلب المعالي بأن أصبح إيش طلب المعالي الذي يقصده المتلبي بأن أصبح ملكا أو أميرا. وشغل النفس عن طلب المعالي بإيش بهذه الاستعانة أو الوسيلة ببيع الشعر في سوق الكساد بأن أبيع الشعر في سوق الكساد وكسدت البضاعة لم ترج لقلة الرغبة فيها. فيقول إلى متى أنا راح أظلني أذهب إلى أمير وإلى أمير وأنتظر منه أن يعطيني على هذا هم البضاعة بضاعة الشعر كاسدة عندهم. هؤلاء أعاجم لا يفقهون العربية ولا الشعر ولا يقدرونه ولا ينزلون الشعر ولا الشاعر منزلتهما التي يستحقانها ما في. فإذا ظلني أنتظر وأقول وأبيع الشعر في سوق الكساد كثير هذا البيت في غضب وثورة وحزن برضه في أسف وغضب مع بعض، كما رجع كما قال الله تعالى فلما رجع موسى غضبان، فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفة، ففي غضب ثورة، غضب الثورة لأنه هو شاعر ثائر في النهاية المتنبي، وفي حزن على ما يحدث، إنه ما في حد مقدر شعره وهو عنده إيمان بشعره، لكن هو يعني عدم تقدير شعره ما جعله أيضا في النهاية يتبع أو يمضي في هذا الطريق في عدم التقدير أيضا هو لشعره، لا، هو قدر نفسه وقدر شعره وظل مؤمنا بذاته وبشعره إلى آخر يوم. قال وشغل النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكساد، سوق كساد هذا الذي أنا أعيشه، أنا أعيش في أمة لا تفقه شيئا في العربية. وذلك إيش قال هو أصلا لما قال حتى رجعت، شيء قال هو حتى رجعت وأحلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم، المجد للسيف الذي يعمل في رقاب الناس ليس المجد للقلم الذي أكتب به الشعر. قال هذا المعنى في حالة غضب، يعني الحقيقة أن الذي خلد المتنبي ليس سيفه، الذي خلده شعره. ثم قال في البيت السابع وما ماضي الشباب بمسترد، هاي المال نافية العامل عمل ليس، وما ماضي الشباب يعني ليس ماضي الشباب، ما مضى من الشباب لا يسترد، فيريد أن يقول ولا يوم يمر بمستعاد، وما مر من الأيام لا يعود، لا تستطيع أن تستعيده، لا تستطيع أن تستعيد اللحظة الماضية، لحظة ثانية مرت لا تستطيع أن تستعيدها، فكأنه يريد أن يقول علي أن أستبق الأيام لأحقق ما أريد، علي أن ألا أبقى جالسا على أرصفة الانتظار، الانتظار والتمادي في الأمل في أن يتغير الحال، لن يتغير الحال، لن يتغير حال أي أحد فينا، هذا الذي أراد أن يقوله المتنبي، إلا إذا غير هو من حاله، الأحوال تتغير بإرادتنا لا بإرادة الظروف والمحيطة بنا، هذه الظروف تأثيرها لا يتجاوز 10 أو 20%، 80% عليك الاعتماد، أنت تغير من نفسك. فقال وما ماضي الشباب بمسترد، الشباب الذي ذهب لن يعود، وبالتالي سأبقى أنا أضيع أيامي هكذا هباء دون أن أفعل ما أريد وأن أمضي إلى ما أريد، وما ماضي الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعد، هذا بيت حكمة. ثم قال في البيت الثامن متى لحظت، رأت يعني لاحظت بياض الشيب، شيب الشعر عين، إذا عين الإنسان لاحظت بياض شيبها، يعني شافت إنه رأس شعر رأسها الأسود قد بيض، فقد وجدته العين منها في السواد، كما بيض شعر الرأس الأسود أو سواد، كما بيض سواد شعر الرأس يبيض سواد العين، فتصبح عينك بيضاء، إشارة إلى قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن، وبيضاض العين مش على الحقيقة، قد يكون كناية عن إيش، عن العمى، هو بده يقول إذا أنت والله ظليت تنتظر حتى شبت فمعنى ذاك أنك عميت عن هدفك، وإنك أنت حكمت على نفسك بالعمى وبالجلوس وبالقعود والنكوص وعدم الاستمرار فيما تريد، فإذا لم تحقق ما تريد فكأنك أوصلت نفسك إلى مرحلة العمى، والأعمى لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يمضي في أموره، بيت حكمة برضو فيه يعني تورية وفيه يعني ما خلف المعنى، متى لحظت بياض الشيء بعيني فقد وجدته منها في السواد. دعونا نتوقف عند هذا البيت الثامن من هذه القصيدة 70، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 73 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.